مسحت اسمك وشلت حروفك من على النوتة ومسحت على حب كنت احسب انها في بالي يطهي حبل الرجا ما ينفعك اليوم صوتها وصدقيني ما عادلك بالقلب كود وضعك الحالي مسحت اسمك مسحت اسمك وشلت حروفك من على النوتها ومسحت احلى حب كنت احسب انها في بالي طويت قلبي عن غرامك واخترت موتها موت عزيز النفس ولا موت والدمع همالي كنت البحر وكنت البحر وكنت اللولو وياقوتها كل يخافك يهابك لك يتم ما طراه الخيالي واشوف بحر اليوم اشوف بحر اليوم يفقد قوته بعد ما كانت امواج تعلى بالعلالي كرهتك كرهتك بخط كرهتك بخط عريض قراها العمي وهو ما يشوف خطوتها كرهتك بخط عريض قراها العمي وهو ما يشوف خطوته وطويت صفحاتي عن صفحاتك طي الزوالي نسيتك نسيتك نعم نساك قلبك ضاعت هقوته قلب تحطم بدنياه وجرح منك صفالي ابعدي ابعدي لا ارجع لنفس المكان اللي ضوتها دنياك مع دنياي ومن نقطع حبل الوصالي دنياك مع دنياي ومنها نقطع حبل الوصالي.